العليم وقد وجهت يا أملي، أنت العليم أنت العليم أنت العليم يا رب. أنت العليم أنت العليم أنت العليم أنت العليم أنت العليم أنت العليم أنت العليم يا رب. أنت العليم وقد وجهت يا أملي، أنت العليم وقد وجهت يا أملي يا رب يا رب. أنت العليم وقد وجهت يا أملي، أنت العليم وقد وجهت يا أملي يا أملي يا أملي إلى رجائك قلبا سائلا وايدا، إلى رجائك قلبا أنت العليم وقد وجهت يا أملي، أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك قلبا سائلا ويده، فللرجاء